يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، من تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ثم يستقبل القبله ويرفع يديه الى السماء من دون اشاره ويكبر الله تعالى ويحمده ويهلله، ثم ينحدر في السعي الى ان يصل الى بطن الوادي وهو الذي وضع عليه لمبه خضراء، ثم يسرع قدر طاقته في الجري الى ان يصل الى نهاية الوادي مع الجهة الاخرى وعليه اللمبة الخضراء ايضا، ثم بعد هذا يمشي الى ان يصل المروة، فاذا صعدها قال مثل ما قال على الصفا واستقبل القبلة ثم نزل، وهكذا. هذا يقول ما هو الاعتكاف وكيف يؤديه المسلم؟ نقول الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، فالمعتكف حابس نفسه على البقاء في بيت الله، لا يشتغل إلا بالطاعة من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن، ويدخل ضمن ذلك العلم والتعليم. وكذلك هنا في الحرم يزيد الطواف، فالمعتكف لا يشتغل بأمور الدنيا ولا يخرج من المسجد إلا للأمر الضروري كقضاء الحاجة أو الوضوء أو ليأكل ويعود مباشرة إذا كان لا يأتيه طعام في معتكفه، فلا يزور مريضا ولا يشيع جنازة ولا يذهب لقضاء حوائجه الدنيوية ولا يشتغل بأمور الدنيا. والإنسان هو الذي يحدد الوقت الذي يريد أن يعتكف فيه، فإن أراد يوما أو أسبوعا أو أكثر أو أقل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ويدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم 20 ويخرج بعد صلاة العيد أو يخرج لصلاة العيد. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول نعم لها طواف وداع، لكنه ليس بلازم، فمن تركه لا شيء عليه، بخلاف الحج فإن من تركه فعليه دم لأنه واجب في الحج. يقول ما حكم من انتدب لمهمة خارج منطقة عمله لمدة 10 أيام فكتب له رئيسه في العمل 12 يوما بزيادة يومين، هل اليومين حلال وماذا يعمل بمبلغ الزائد؟ نقول إذا كان عمل هذا فعلا وبقي في المهمة 12 يوما فإنه يحل له، وأما إذا كان لم يبقى بالمهمة إلا يومين إلا 10 أيام فلا تحل له المبالغ الزائدة. يقول كنا مسافرين بالطائرة ونحن صائمين، وعند دخول المملكة كان المغرب قد وجب ولكن الشمس لم تغرب بعد، ونحن على ارتفاع أكثر من 10,000 متر، فهل نفطر على الأرض التي نمر عليها أم ننتظر حتى تغرب الشمس في الطائرة؟ نقول بل تنتظروا حتى تغرب الشمس وأنتم في الطائرة فلا تفطروا، ما دمتم ترون الشمس فأنتم صائمون حتى تغيب عنكم. يقول إنسان قدم حاجا متمتعا قبل سنتين ولم يفدي هدي التمتع فماذا يفعل الآن؟ نقول عليه أن يذبحه الآن قضاء، وإن كان قد انتهى وقته بانتهاء أو بغروب شمس اليوم 13، لكنه يجب عليه ذلك قضاء. وبعض أهل العلم يقول يجب عليه ذلك ويجب عليه فدية أخرى لتأخيره الفدية عن وقتها، لكن الذي يرجعه كثير من أهل العلم أنها تجب واحدة فقط قضاء عليه، وهي تذبح في مكة. هذا يقول هل يجوز أن يقول المسلم لأخيه المبتدع أنت من أهل النار؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ وما هي البدعة المكفرة وغير مكفرة؟ البدعة هي الأمر المحدث على غير مثال سابق من الشرع، مما يتعبد به لله تعالى. فالعبادات توقيفية لا بد أن يدل عليها دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن عمل شيئا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع وعمله ضلال، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدع أنواع، منها ما هي مفسقة ومنها ما هي مكفرة. فالبدع التي تتنافى مع لا إله إلا الله تعتبر مكفرة، والبدع التي دون ذلك وهي درجات حكمها تكون مفسقة. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يحدث صلاة سادسة فهذا مبتدع، ولو أنه يريد أن يصلي ويقرأ الفاتحة ويكبر ويسبح، ولو أن إنسانا قال تسن قراءة الفاتحة في السجود لقيل هذا مبتدع. وهذه أعمال مطلوبة لكن ليس هذا محلها، فاعتبرت بدعة لمكانها. وهناك بدع لزمانها كما يعمله بعض الناس من إقامة احتفالات يسمونها أعيادا في غير الفطر والإضحى، وهي ما يعمله بعض الناس في 12 من ربيع الأول ويسمونه عيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل، والخلفاء الراشدون لم يعملوا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم لم يعملوا، والتابعون لم يعملوا، وأتباعهم بإحسان لم يعملوا. والذي أحدث هذا هو قوم من الجهال في القرن السادس رأوا النصارى يعملون احتفالات لعيد المسيح عليه السلام، فأرادوا أن يعملوا لمحمد عليه الصلاة والسلام مثله، فتشبهوا بالنصارى وأقاموا هذه الاحتفالات وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فهذه الأعمال تعتبر بدعا وهي ليست من الدين، وإنما هي من الأمور المحرمة، وصاحبها مأجور غير مأجور. كذلك ما يعمله بعض الناس في 27 من شهر رجب، يظنون أن هناك عبادات معينة ومناسبات معينة، لأنهم يقولون إن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج حصل، وقيل أنه في 27 من رجب وقيل في غيره، ولكنه حصل يقينا لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالإسراء حق، وما حصل فيه حق، وما شرع الله فيه من العبادات وأعظمها الصلاة حق وصدق. وهذا أمر مطلوب من الإنسان أن يعمل بما جاء في الإسراء. لكن هذه الليلة ليس لها مزيد فضل على غيرها إلا بدليل، ولم يأتي الدليل الذي يدل على أن لليلة 27 من رجب مزية على غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفضلها على غيرها، وكذلك الصحابة لم يفضلوها على غيرها. فالإنسان الذي يريد أن يتبع الحق وهو يحب محمدا صلى الله عليه وسلم عليه أن يقتدي به ويتابع سنته ويلتزم بطريقته ولا يزيد. يكفي الإنسان فخرا وعزا وتقا أن يواظب على ما واظب عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادة فهذه تحتمل أحد أمرين: إما أنك تدعي أنك أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن يوجد أحد أحسن، وإما أن تدعي أنه أخفى علينا شيئا من الحق لا يريده لنا، وهذا اتهام خطير، خلل في عقيدة المسلم. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجحد على أمته شيئا من الخير، وهو الذي زكاه الله تعالى وأكمل له الدين بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي كمل لا يحتاج منك أن تأتي بعد 6 قرون وتزيده، يكفي أن تلتزم بما كان عليه خير الخلق عليه الصلاة والسلام: خير العابدين، خير القائمين، خير المتقين. أما أن تزيد على ذلك فهذا عيب فيك وخلل في عقيدتك وفساد في فهمك لأحكام الشارع وطريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور. وكثير من الناس مع الأسف الشديد يبالغون في البدع وهم يتركون الفرائض ويتركون الواجبات. نلاحظهم يقيمون الاحتفالات في ليلة 27 وهم لا يصلون. سبحان الله، أعظم تشريع حصل في ليلة 27 من رجب هو فرضية الصلاة، ومع هذا تقيم الموائد والقصائد والأناشيد والأهازيج التي ليس لها دليل ولا برهان، وتترك ما أوجب الله عليك من ركن من أركان الإسلام. وكذلك بعض الناس يقيمون احتفالات في 12 من شهر ربيع الأول على اعتبار أنه هو وقت ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الوقت مشكوك فيه، لكن المؤكد أنه هو اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيوم 12 من شهر ربيع الأول معلوم يقينا أنه هو اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما أنه هو اليوم الذي ولد فيه فليس مؤكد، بل للعلماء فيه أقوال. ولو فرض أنه هو اليوم الذي ولد فيه فلا تشريع إلا من عند المشرع، ولا مجال للتعبد بغير ما جاء من عند الشارع. والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يحب الله جل وعلا عليه أن يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يزيد. إذا اجتهد وأتى بما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام فهذا خير وفخر للإنسان. وأما أن يترك الأركان والفروض والواجبات ويشتغل بالبدع فإن هذا شأن أهل الضلال. وما أحييت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. فالذين يشتغلون بالبدع لا بد أن يتركوا شيئا من الفرائض والواجبات. نسأل الله تعالى للجميع الثبات وحسن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: عقوبة القتل الخطأ هي الدية أو الكفارة؟ وقررتم أن الدية يتحملها أثرياء جاني وجاني عليه الكفارة، فكيف يكون ذلك ونحن بصدد عقوبتين ولكن القرآن حدد ذلك بالدية أو الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين؟ نقول: لا يا أخي، أنت لم تفهم القرآن في هذا الموطن، لأن القرآن حدد العقوبة في الدية والكفارة ولم يخير الإنسان بين أن يدفع الدية أو يدفع الكفارة. فالجاني خطأ عليه الدية والكفارة، والدية تتحملها العاقلة والكفارة يتحملها الجاني. فراجع قراءتك لكتاب الله حتى تفهم جيدا هذا الموقف. هذا يقول: إنسان احتلم ليلة من رمضان ولم يغتسل إلا بعد 5 أيام، فما هي الكفارة؟ الواجب عليك أن تغتسل وأن تصلي الفروض الماضية كلها من حين احتلامك إلى هذا الوقت، عليك أن تعيد جميع الفروض بالترتيب حسب أسبقيتها، وأن تتوب إلى الله. ولا يجوز الإنسان أن يتهاون في هذا الأمر، لأن الصلاة لا تصح إلا بعد كمال الطهارة، وأنت عليك الحدث الأكبر وموجبه ويوجب عليك الاغتسال. يقول: إذا سافر الإنسان مسافة 50 كيلو فهل تعتبر مسافة قصر؟ نقول: مسافة القصر هي 80 كيلا أو 84 كيلو على بعد مرحلتين، وأما ما دون ذلك فلا يقصر له الإنسان ولا يترخص بشيء من رخص السفر. يقول: هل يجوز للإنسان استعمال الصابون بعد الإحرام؟ نقول: إذا كان هذا الصابون فيه رائحة عطرية فلا يجوز استعماله للمحرم، وأما إذا كان لا رائحة به فإنه لا بأس باستعماله. يقول نحن قادمون من مكان بعيد قمنا بأداء العمرة ولكن نحب أن نزيد من ذلك، فهل يجوز لنا الطواف بالصفا والمروة؟ نقول الإنسان إذا أدى العمرة فإنه يشتغل بعد ذلك بالعبادة في الحرم من طواف وقراءة وصلاة وذكر، ولا يسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في نسك من حج أو عمرة. وأما الطواف بالكعبة فإنه مشروع كل وقت. يقول ما حكم الواسطة في الإسلام؟ لا أدري ما المراد بالواسطة، إلا إذا كان قصده الشفاعة في أمر. نقول الإنسان إذا شفع في أمر لا يترتب عليه تفويت حق الغير أو إعطاء هذا الإنسان ما لا يستحق فهذا من الشفاعة الحسنة، وهذا مأجور عليها الإنسان إذا شفع في إيصال الحق إلى مستحقه، فإن هذا يؤجر عليه الإنسان وهو من الشفاعة الحسنة التي يكون للشافع نصيب منها. وأما الشفاعة السيئة فهي التي يكون فيها إعطاء الإنسان ما لا يستحق أو تفويت الحق وتضييعه على مستحقه، فهذه شفاعة محرمة ويكون للشافع وزر مع صاحب القضية. هذا يقول امرأة تسأل وتقول انها كانت مع زوجها في المستشفى طوال وقت مرضه الى اخر حياته حتى اخرجها الاطباء وخرجت الروح بعد ذلك، فهل عليها ذنب؟ نقول لها لا شيء عليها ان شاء الله وهي على خير، وعليها ان تلتزم بالعدة ولا تخرج من بيتها وتتجنب الزينة وتتجنب الخروج من منزلها ولا تخالط الرجال الأجانب. يقول نحن في بلاد غير السعودية ونريد إخراج زكاة الفطر، هل نخرجها هنا أم نخرجها في بلادنا علما أننا سنكون في العيد هنا؟ نقول الأفضل أن تخرجها في المكان الذي تعيد فيه، تغيب عليك شمس آخر يوم من رمضان وأنت فيه، فإن أخرجتها في بلادك جاز، لكن الأفضل أن تخرجها في البلد الذي تعيد فيه. يقول أنصح زوجتي كثيرا بالحجاب وألح في ذلك مرات عديدة وهي مقتنعة لكنها تماطل، فما الحل وهل يحاسبنا الله إن لم تمتثل الأمر؟ نقول نعم، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيتك، فأنت مسؤول عنها ويتعين عليك أن تمنعها من الخروج إلا متحجبة، ولا تبدي شيئا من زينتها للرجال غير المحارم، فإن خرجت فأنت آثم بهذا العمل وعليك مسؤولية عظيمة. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يجوز لك أن تمكنها من الخروج أو مخالطة الرجال الأجانب، فإن فعلت فأنت آثم معها لتفريطك في مسؤوليتك. تقول امرأة لها أبناء بنت وهم أيتام قد توفيت أمهم لا تعطيهم من الزكاة؟ نقول الزكاة لا تصلح للفروع ولا لأصول، يعني أبوك وأمك وأجدادك وجداتك هؤلاء هم الأصول لا يعطون من الزكاة، وكذلك الفروع وهم أبناؤك وبناتك وأولادهم، فهؤلاء فروعك لا يعطون من زكاتك. وأما إخوانك وأخواتك وأعمامك فيجوز أن تعطيهم إذا كنت لا تعولهم. يقول هل أعطي زكاة مالي للفقير القريب أو أعطيها الذي هو أفقر من حالهم بكثير؟ الذي يظهر لي أن الأكثر فقرا أولى، وإن كان الفقير القريب صدقة وصيلة، لكن سؤالك يدل على أنهم ليست حاجتهم شديدة. يقول ما حكم زواج المسلم بغير المسلمة؟ نقول إن كانت يهودية أو نصرانية يجوز ذلك إذا كانت ملتزمة بدينها، والأولى عدمه، لأنه يخشى أن تربي أولادها على ما هي عليه كما نهى عمر رضي الله تعالى عن ذلك. وأما غير الكتابية فإنه لا يجوز الزواج بها، والعقد باطل ولا يصح. يقول رجل مات عن أولاده وعن أبناء ولد له قد مات قبله، هل يرثوا هؤلاء الأبناء أم لا وما نصيبهم؟ نقول إذا توفي الإنسان وله ابن فأبناء الابن لا يرثون، فلو توفي إنسان عن ابن وابن ابن فالذي يرث هو الابن، وأما ابن الابن فلا يرث شيئا لأنه محجوب بالابن. يقول هل يسمح للمرأة أن تحرم من جدة؟ ونحن جئنا من المغرب، نقول الذي أتى من المغرب يحرم من الجحفة، إذا حاد الجحفة يحرم منها، فإن أخر الإحرام إلى جدة فإنه يكون أحرم من دون الميقات فعليه دم. يقول ما حكم الاشتراك في البنوك من طريق الأسهم؟ نقول إذا كانت هذه البنوك تتعامل بالربا فلا يجوز الاشتراك فيها. وما حكم الاشتراك في الجمعيات التعاونية؟ نقول إذا كان لا يترتب عليها غرر ولا ضرر ولا جهالة فلا بأس بذلك. يقول هل يجوز لمن يتصل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من الصدقات في الحرم؟ نقول إذا كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإن الزكاة لا تحل له، لأن الزكاة أوساخ الناس ولا تحل لآل البيت. وأما الزكاة غير الواجبة فإنها تحل لهم، لكن زكاة المال صدقة الواجبة فإنها لا تحل لآل البيت. يقول هل تجب الكفارة على اثنين حلف كل واحد منهما على الاخر ان يفعل شيئا ولم يفعله؟ نقول من حلث في يمينه فعليه الكفارة، اذا حلف على شخص ولم يحصل له مراده فان عليه الكفارة، وكذلك الشخص الاخر الذي حلف عليه الكفارة ليمينه. يقول هل شم البخور يفطر؟ نقول اذا قصد الانسان شمه وتعمد استنشاقه وهو صائم فانه يفطر، واما اذا شمه من غير قصد فانه لا يؤثر على صيامه. نكتفي بهذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.